مستمعينا، يوم 18 أغسطس عام 1977 رحل الشاعر الغنائي الكبير فتحي أورا، والذي كتب في جميع ألوان الغناء، وكان من أشهر من تغنى بكلمات فتحي أورا الموسيقار الكبير والمطرب العظيم فريد الأطرش. كتب فتحي أورا الكثير من المونولوجات، وكانت ثريا حلمي من أشهر من قدم أعماله في هذا المجال. وبمناسبة ذكرى رحيل فتحي أورا، وأيضا بمناسبة ذكرى رحيل ثريا حلمي التي توفيت يوم 9 من أغسطس عام 1994، هنقدم لحضراتكم هذا العمل المشترك الذي جمعهما وتم تسجيله عام 1965. هنسمع معكم مونولوج علم الكف، أداء ثريا حلمي، كلمات فتحي أورا، وألحان عزة الجهلي. واشوف الكف واقول لك ايه مكتوب في الكف، رحت ايطاليا وخدت ميداليه ودرجه عاليه في علم الكف. اقدر اقول لك على اللي جرالك واقدر ادلك على اللي في بالك والسنين بتفكر فيه وتلف عليه العالم لف. اقرا الكف واشوف الكف واقول لك ايه مكتوب في الكف، تعالي اقري لي كف. كفك خطه مشلفط جدا ما يبينش العين من الكاف، يظهر كان مكتوب بالحبر وكانت فيه أزمة نشاف، ما كانوش لسه اخترعوا الكوبيا الناس ولا عرفوا الحبر الجاف، إنما لو فيه حتى جوانتي هتلقى العلم اخترق وشاف. اسمع أقولك على اللي جرالك، اسمع دلك على اللي في بالك، مكتوب فيه والدك متوفي وكانت عنده فلوس سابهالك، بكرة الذكرى الأولى بتاعته ناس هتعزي كتير جيالك. والدي ما ماتش. ازاي مش ممكن مات؟ بس انت ما خدتش بالك، لسه مقابله. ده متهيألك، واللي قابلته ده يمكن خالك. اصل الكف كلام بخطوط مظبوط وحقيقة اللي بقولها لك، اياك تاني تصدق ابوك وتكدب نبغى في علم الكف. اقرا الكف واشوف الكف واقول لك ايه مكتوب في الكف، تعالي اقري لي كفي. كفك خطه كويس والله وواضح مش محتاج تفكير، نسخ ورقعه وفارسي وكوفي ومكتوب كله بخط كبير، بيفكرني بخط 8 اللي يروح شبرا من التحرير، ويوصلني في ساعه ونصك منه طريق اشاراته كتير. اسمع اقولك على اللي جرالك، اسمع دلك على اللي في بالك، مكتوب فيه انك متجوز واحده جميله تمام من سني، عندك عيل واحد منها وشاقي وعفريت زي الجني. مش متجوز؟ لا متجوز، يعني هتعرف احسن مني؟ ما اتجوزتش. لا دي اهانه كبيره وما اسمح لكش تهني، لو بالفرض سيادتك عازب اوعى تغزني ولا تجنني، يلا اتجوز يلا وخلف ما تبوظ قرايه الكف. اقرا الكف واشوف الكف واقول لك ايه مكتوب في الكف، تعالي اقري لي كافي. كفك خطه ملعبك جدا خايفه لا اقول لك مش عارفاه، يظهر كنت بتضرب حد بجد بكف بشده كفاه، قول لي اوام من هو وهاته عشان يستحسن نقرا قفاه، انما برضه برغم ده كله هشوفه واقول لك ان انا شايفاه. اسمع اقول لك على اللي جرالك، اسمع دلك على اللي في بالك، كفك قال لي سيادتك ظابط شرطه وحظك علو سعيد، بعد الرائد صرت مقدم بعد مقدم صرت عقيد. انا مش ظابط. ابدا ظابط، امال يعني ساعي بريد؟ انا فكهاني. يا راجل وافق وافق، عيب ما تكونش عنيد، لازم كفك ده مش كفك وانت مركب كف جديد، وانا استاهل اصل بشوف الكف الناس بتغش الكف. اقرا الكف واشوف الكف واقول لك ايه مكتوب في الكف. وصلنا معاكم دلوقتي مستمعينا الاعزاء الى فقره الجماعه غنوا، وما زلنا مع الشاعر الكبير فتحي أورا، والذي نحتفل بذكرى رحيله ونقدم له هذا العمل والذي كتبه للمجموعه عام 1967. هنسمع معاكم احمد ومحمد، اداء المجموعه، كلمات فتحي أورا والحان دكتور يوسف شوقي. ترجمة هات الراوي روى أحمد ومحمد بلديات في الغد والعز بتربوا سوا حكايتهم أحلى من الحكايات زيها بسمعت الراوي روى ملهمش حبيب بيفكروا فيه غير بس الأرض ومحصولة كده عايشين مع بعض سنين في سعادة وأكتر من الإخوات إخلاص ومحبة ونور وهوى أحمد راح مصر وبعد مرور سنتين وتلاتة على غيابه اشتاق له محمد حب يزور ويطمن قلبه على أحبابه أول ما لقاه ما شاء الله بأوامره بتمشي العربيات وتوقف لو صوت سفر ودواء ولا أهلا ما يشاور بإيديه بيوقف ناس ويمشيها قام حضر وقال له العظمة دي اللي انت يا ودي أحمد فيها طول عمرك عال شهم ابن حلال والأعمال دايما بالنيات والواحد يلقى حسن منوى أحمد خد صاحبه بالأحضان من شوقه وقال له يا بلدية فكرك يا محمد أنا فرحان أبدا أبدا وحياتي الأخوية أحمد خد صاحبه بالأحضان من شوقه وقال له يا بلدية فكرك يا محمد أنا فرحان أبداً أبداً وحياتي الأخوية كل اللي أنا فيه وبتحلم بيه ما يساوي أنايا من أنايات أرض تربينا عليها سوا أحمد ومحمد بلدية في الغد والعز بتربوا سوا حكايتهم أحلى من الحكايات زيها مسنات الراوي روى أحمد ومحمد أحمد ومحمد بلديات بلديات بلديات أهلا بكم من جديد. هناك مطربة قديرة تميزت بصوتها الجميل وقدمنا لها خلال برنامجنا عشرات الأغنيات، إنها المطربة الكبيرة شفيع أحمد التي رحلت رحمها الله يوم 9 أغسطس عام 1983. اشتهرت شفيع أحمد بأنها مطربة الورد والأزهار، فقد تغنت للورد والبنفسج والفل من خلال أعمال لحنها لها الموسيقار الكبير علي فراج. عندما قامت الإذاعة بإعادة تقديم أشهر أعمال ملحني أواخر القرن 19 وبدايات القرن 20، كانت شفيع أحمد من ضمن المطربين والمطربات الذين قاموا وباقتدار بأداء هذه الأعمال التي اخترت لكم منها هذا الدور والذي تم تسجيله عام 1960. هنسمع معكم دور القلب داب غناء شفيع أحمد من كلمات إسماعيل صبري وألحان محمد عثمان. Thank you. بالصبر دول يقول صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. بين الحين والآخر أحاول من خلال هذا البرنامج تقديم أعمال المطرب الكبير محمد أنديل النادرة. محمد أنديل له رصيد كبير من الحب عند العديد من أصدقاء البرنامج، وفي هذه الحلقة وبمناسبة ذكرى رحيل شاعر فلسطيني الكبير محمود درويش الذي رحل عن عالمنا يوم 9 أغسطس 2008، حنقدم لمحمد أنديل هذه القصيدة الوطنية التي شد بها عام 1970 قسما ببلدي. هنسمعها بصوت محمد أنديل من أشعار محمود درويش وألحان دكتور يوسف شوقي. قسما ببلدي ألف لا، قسما بأجداد الأباء، قسما ببلدي ألف لا، قسما بأجداد الأباء، قسما تردده الدماء من كل جرح دمدمة، قسما يجلجل هادرا ليدق أبواب السماء، من كل حنجرة أبية، من كل فتحة بندقية، من آه آلاف الضحايا، من جرح آلاف الضحايا. لا لا لا مليون لا مليون لا مليون لا. أعين الأيتام لا، من صخرة الإسلام لا، من أعين الأيتام لا، من صخرة الإسلام لا، من كل رشاش ولو، من كل عرق فيه لا، من كل كف في الجبل، من كل ثوب في سناياه رجل، من كل حنجرة أبية، من كل فتحة بندقية، من آه آلاف الضحايا، من جرح آلاف الضحايا. لا لا لا مليون لا مليون لا مليون لا. طغمة الأشرار لا، الشعب لم يحن الجباه، يا طغمة الأشرار لا، الشعب لم يحن الجباه، الشعب ما غضت دماه، الشعب ما كلت يده، الشعب يرعب فارقا مليوننا مليوننا، شعبي تعلق بالجبال فهناك ينتحر المحال، مليوننا مليوننا. لا يا طغمة الأشرار لا، لا لا لا مليوننا مليوننا مليوننا. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى آخر فقرات برنامجنا النهاردة، فقرة غنوات من غير حكايات. إبراهيم خالد هو ابن الشيخ خالد شقيق السيدة أم كلثوم، سبق وأن قدمنا له إحدى أغنياته في بدايات البرنامج. الليلة وبمناسبة ذكرى رحيل الشاعر يوسف بدروس الذي رحل عن عالمنا يوم 12 أغسطس 1987، حنقدم لحضراتكم هذه الأغنية التي تم تسجيلها عام 1963، صادق يا حبيبي. هنسمعها بصوت إبراهيم خالد من كلمات يوسف بدروس وألحان حلمي أمين. Thank you. حبيبي صادق صادق يا حبيبي صادق من غير ما تقولي وتحلف انا عارف حبك صادق وتملي تحن وتعطف صادق صادق يا حبيبي يا حبيبي مشغول خايف تبعد على طول يا ما كان بالي مشغول خايف تبعد على طول لكن كنت ارجع اقول مش ممكن يغدر بيا ولا شفتش منه قاسية مش ممكن يغدر بيا ولا شفتش منه قاسية وتارك في البعد تقاسي من شوقك اكتر مني فاكر حبك مش ناسي واليوم جاي يطمني وتارك في البعد تقاسي من شوقك اكتر مني فاكر حبك مش ناسي واليوم جاي يطمني صادق صادق يا حبيبي يا البعد يفرق بينا احنا مع بعض بأرواحنا مهما البعد يفرق بينا احنا مع بعض بأرواحنا وبأفكارنا وبأحلامنا وبأفكارنا وبأحلامنا كل مشاهد وردة جميلة تشتاق عيني رؤيانا كل ما تسري نسمع ليلة أتمنى أكون وياك كل مشاهد وردة جميلة تشتاق عيني رؤياك كل ما تسري نسمع ليلة أتمنى أكون وياك ونعيم قلبي تم الليلة ونعيم قلبي تم الليلة ورجعت اسمع نجواك صادق صادق يا حبيبي يا حبيبي. إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها لحضراتكم النهاردة عجبتكم. أرجو أن ألتقي بكم على خير بإذن الله تعالى العاشرة من مساء الجمعة كالمعتاد. حتى ذلك الحين ودوما أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.